أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت وقبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، إننا نناجي ربنا في هذه الحلقات كبسولات سريعة كده بندور فيها على رحمة ربنا. اللهم ارحمنا يا رب، بنقول له رحمتك فين يا رب؟ عايز أقول لك في الحلقات دي بسرعة كده، رحمة ربنا مع المحسنين. رب العزة جل جلاله بيرحم المحسنين. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآية 56 سورة الأعراف. المحسنين اللي بيحسنوا الأعمال والعبادات، اللي عندهم إحسان في الأخلاقيات، عندهم إحسان في دينهم. المحسنين دول رب العزة كافئهم، كافئهم بإيه؟ بالرحمة، إن هو رحمهم. وإيه كمان؟ رب العزة جل جلاله كافئهم بالمعية، إن هو معاهم، معية إحاطة، معية نصرة، معية تأييد، معية توفيق. قال الله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. المحسنين أجرهم ما بيضيعش. قال الله: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ربنا بشرهم. قال الله: وبشر المحسنين. ليهم البشرى. قال الله عز وجل: وبشر المحسنين. هؤلاء المحسنون لهم الحسنى. قال الله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحسنوا عشان يبقى جزاءكم الحسنى، مش الحسنى وبس، وزيادة. سورة يونس. قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة رؤية وجه الله عز وجل في الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم في الجنة يا رب. يوم القيامة اللي ما بيحسنش في العبادة ولا بيحسن في الأخلاق ولا بيحسن في الطاعات، لا بيصوم صح ولا بيتوضى صح ولا بيقوم صح ولا بيصلي صح ولا بيتعبد صح، يوم القيامة يتمنى والعياذ بالله إنه كان يبقى مع حزب المحسنين. عارفين حزب المحسنين؟ حزب المحسنين ده ما بيوديش مجلس الشعب ولا شورى، وإنما حزب المحسنين ده بيودي على الجنة. لهم الحسنى وزيادة. يوم القيامة اللي ما أحسنش يتمنى إنه كان يبقى معاهم ويتحسر على إنه ما أحسنش. قال الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة. عايز يرجع ليه؟ لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. عايز أقول لك، عايزك تحسن في العبادة، تحسن في الأخلاق، تحسن في الطاعات، تحسن في قربك من ربنا، لأن المحسنين دول صفوة الخلق. قال الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. المحسنين دول بقى ليهم خبايا مع الله، وده من إحسانهم مع ربنا. زي مثلا منصور بن المعتمر كان يبكي طوال الليل من خشية الله، ويصحى الصبح يقوم مكحل عينيه علشان ما يبانش عليه ان عينيه مجهدة من البكاء من خشية الله، زي الحسين بن علي. قالوا انه كان يتصدق ويكثر من الصدقة، ولما مات فوجئوا انه هو كان بينفق بيصرف على 100 بيت من فقراء اهل المدينة. محمد بن واسع بيقول كلام جميل قوي، بيقول أدركت رجالا إن كان الرجل منهم لا يبكي 20 سنة وامرأته بجواره لا تعلم. داود بن أبي هند صام 40 سنة يوم ويوم ولم تعلم به امرأته. إن كان الرجل منهم لا يقف في الصف يبكي والرجل الذي بجواره لا يشعر به. إنما النهاردة واحد يبكي من خشية الله وربنا يمن عليه كده بدمعة من خشية الله يوم مضيعها، أما يعرف فيها الناس ويفضح الدنيا كلها ويعرف المسجد كله إنه هو باكى من خشية الله. اللهم استرنا يا رب. عايزين معاملات بإحسان، الدين والمعاملة. عايزين أخلاقيات بإحسان. عايزين طاعات وقربات بإحسان، يعني صيام بإحسان، يعني قيام بإحسان، يعني ذكر بإحسان، يعني صلاة بإحسان، يعني قنوت بإحسان، يعني قراءة قرآن بإحسان، يعني مكث في المسجد بإحسان، يعني انتظار للصلاة بعد الصلاة بإحسان، يعني اعتكاف بإحسان، يعني صدقات بإحسان، يعني قراءة أذكار بإحسان، يعني حل للمنازعات والمشاكل والخلافات بإحسان. عايزين كلام بإحسان، عايزين تلطف وإحسان، عايزين تعظيم للشعائر بإحسان. دلوقتي احنا في شهر رمضان وربنا بيقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ازاي تبقى محسن وانت ما بتعظمش شعائر ربنا؟ الله أكبر الله أكبر وانت رائد، وانت قاعد، وانت بتتفرج على التلفزيون، وانت مطنش. عظموا شعائر الله عز وجل وأحسنوا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم رحمة واسعة. اللهم أمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.